ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لما ذكر الله تبارك وتعالى للملائكة الجواب المجمل الذي يبين حكمة خلق الله عز وجل للإنسان، حيث قال: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا جواب مجمل، هذا جواب مجمل، إني أعلم ما لا تعلمون. وقد أشرنا في الدرس السابق أن الله تبارك وتعالى علم أن من ذرية هذا الإنسان الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون العلماء الربانيون والمجاهدون في سبيل الله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وكل ذلك خير يفوق الشر الذي سيكون من بعض بني آدم. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما كان هذا الجواب المجمل أتبعه بعد ذلك بشيء من التفصيل، فأراد أن يظهر لهم فضل وشرف هذا الإنسان الذي سيجعله الله تبارك وتعالى في الأرض. وعلم آدم الأسماء كلها، علم الله تبارك وتعالى آدم الأسماء كلها. قالوا: سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض، فجاء من أولاده الأبيض والأسمر والأحمر والأصفر والطيب والخبيث. وقالوا: سمي آدم من الأدمة وهي السمرة، سمي آدم من الأدمة وهي السمرة. وقالوا: الأدمة هي البياض، فالأدمة من الألفاظ التي تطلق على الشيء وضده كما ذكرنا ذلك مرارا. قالوا: الأدمة السمرة، وقالوا: الأدمة البياض. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل شيء: سماء، أرض، بر، بحر، نهر، جبل، سهل، علمه الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض الله تبارك وتعالى المسميات على الملائكة، فقال: أنبئوني، أي أخبروني وأعلموني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أني إذا جعلت في الأرض خليفة سيكون منه من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، أو إن كنتم صادقين في أني لا أخلق خلقا إلا وأنتم أفضل منهم. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في قولكم أن من هذا الخليفة من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، أو إن كنتم صادقين في أنكم أفضل من هذا الخليفة وذريته. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ووجدت الملائكة أنفسها مضطرة إلى المبادرة بالتسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى والتبرئة من أن يكون لهم علم من غير طريقه سبحانه وتعالى. قالوا: سبحانك، نسبحك تسبيحا ونقدسك تقديسا وننزهك عن النقائص والعيوب تنزيها، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. من أين نعلم أسماء هذه الأشياء وأنت لم تعلمناها؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط بكل شيء علما، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما ذكرنا في خطبة الأمس الأدلة النقلية السمعية على ثبوت صفة العلم لله والأدلة العقلية كذلك أيضا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم بكل شيء، الذي أحاط علما بما في السماء وما في الأرض وما بينهما، الحكيم. قالوا الحكيم بمعنى الحاكم القاضي العدل، الحكيم بمعنى الحاكم القاضي العدل. وقالوا الحكيم الذي يحكم الشيء ويتقنه، الذي يحكم الشيء ويتقنه. والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأنت لم تعلمنا أسماء هذه الأشياء، فمن أين لنا أن نعلمها؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقلنا ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذا الجواب أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، ولا يستحي أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الملائكة لم تستحي أن تقول لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما أظهروا عجزهم وضعفهم وجهلهم بهذه الأسماء وافتقارهم إلى الله تبارك وتعالى، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا آدم أخبرهم أعلمهم بأسمائهم. فقال آدم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. وقال بعض المفسرين قال لجبريل أنت جبريل، ولميكائيل أنت ميكائيل، ولإسرافيل أنت إسرافيل. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تبارك وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، فلا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، إن الله عالم غيب السماوات والأرض. لا يعلم الغيب ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، فضلا عن أن يعلم الغيب الجن والشياطين. لا يعلم الغيب الملائكة. لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأنا وأنت في علم ذلك سواء، لأنه لا يعلم متى الساعة إلا الله. فالغيب لا يعلمه الملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح. حتى الجن أنفسهم الذين فتن بهم الناس وظنوا أنهم يعلمون الغيب، قالوا بعدما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن واتبعوه وأسلموا، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولما كان الله سخرهم لسليمان بن داود عليهما السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، لما كان كذلك كان سليمان عليه السلام جالسا على كرسيه متكئا على العصا، فمات شغالين في الشغل رايحين جايين، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، جت الأرض وكلت العصا من تحت، لما العصا اتكلت قصرت وقع سليمان. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فيجب أن تصحح عقيدتك أيها المسلم، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، ولا يعلم الغيب الجن ولا الشياطين. فكيف بعد ذلك إذا فقدت شيئا تذهب إلى الكهنة والعرافين ليعرفوا لك مكان هذا الشيء؟ كيف هذا؟ إذا كنت أنت يا صاحب الحاجة ما أنتش عارف راحت فين، يبقى ذلك الدجال الكذاب هيعرفها زي ما. ولذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في إتيان الكهنة والعرافين، فقال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، ده مجرد سؤال بس، أما لو سأل وصدقه فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول لك العربية انسرقت، الموتوسيكل انسرق، الذهب انسرق من الدار، عايزين يعرف، يقول لك فلان في الحتة الفلانية بيعرف، يركبون إليه ويشدون إليه الرحال علشان يقولهم مين اللي خد الذهب ولا مين اللي خد العربية، هيعرفها منين؟ البنت جالها كم عريس كده وبيقول لك بيجي يشوفها ويبقى قاعد عندنا فرحان ومبسوط ويبقى طاير من الفرحة ويروح ما يرجعش، يبقى إذا معمول لها حاجة، يشوف روح يشوف أي المعمول لها ده عشان يفكوه. صح عقيدتك أيها المسلم، واعلم أن الشرك يحبط الأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون؟ قالوا: وهو قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وما كنتم تكتمون؟ قالوا: كتموا في أنفسهم أن الله لا يخلق خلقا أفضل منا. هذا كتموه في إيه؟ في أنفسهم، كتموا في أنفسهم أن الله لن يخلق خلقا أفضل منا. فقال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ وهكذا أظهر الله تبارك وتعالى شرف آدم وفضله بإيه؟ بالعلم، فضل العلم وشرفه، وفضل العلماء وشرفهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل، والآيات في ذلك كثيرة. وحسبك أن الله تبارك وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من شيء سوى العلم، فقال له: وقل ربي زدني علما. ثم قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الأمر بالسجود كان قبل تعليم آدم ولا بعده؟ الأمر بالسجود لآدم كان قبل تعليم آدم أسماء كل شيء، لكن الله تعالى قدم وعلم آدم الأسماء كلها لمناسبة ما قبل، وهو: إني أعلم ما لا إيه؟ ما لا تعلمون. وإلا فإن الملائكة أمروا بالسجود لآدم عند إيه؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روح إيه؟ فقعوا له ساجد. إذا مجرد ما ربنا نفخ فيه الروح سجدت إيه؟ الملائكة، وبعد كده وعلم إيه؟ آدم الأسماء كلها عشان يظهر فضله وشرفه. فالأمر بالسجود سابق للتعليم، ولكن قدم التعليم في الذكر لمناسبة إيه؟ ما قبل، وهو: إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، بيّن الله تبارك وتعالى في سورة الحجر وسورة صاد أن هذا كان أمرا من الله للملائكة بمجرد نفخ الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، هذا السجود كان تحية وإكراما وتعظيما لآدم، وكان طاعة وعبادة لمن؟ لله. كان هذا السجود من الملائكة لآدم تحية وتعظيما وإجلالا وإكراما لآدم، وكان طاعة وعبادة للإيه؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا السجود، سجود التحية، منذ ذلك السجود، سجود الملائكة لآدم، إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان مشروعا عند من سبقنا. سجود التحية إذا أحببت حي من هو أكبر وأعظم عندك وأعلى منزلة تسجد له. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف وأبويه وإخوته، ورفع أبويه على العرش وإيه وخروا له سجدا، وظل هذا مشروعا حتى عند النصارى. ولذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه سافر مرة إلى الشام ورجع، فأول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في المدينة خر له ساجدا. ما هذا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتم في الشام يسجدون لقساوستهم وبطارقتهم، فقلت أنت أولى وأحق بهذا السجود منهم. فقال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنسخ سجود التحية في إيه؟ في شريعتنا، وكان في شريعة من إيه؟ من قبلنا. كان سجود التحية مشروعا في شريعة من قبلنا، ونهينا نحن عنه حتى لا نضع الجباه إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أيلتزمه أو يعانقه ويلتزمه؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. الرجل منا يلقى أخاه أينحني له يركع كده تحية؟ قال لا، الركوع ده لله عز وجل. قال يلتزم ويعانقه؟ قال لا. قال يأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. إذن المعانقة ليست مشروعة في كل لقاء، المعانقة ليست مشروعة في كل لقاء، المشروع عند كل لقاء المصافحة. وقد ورد في فضل المصافحة ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. فضل المصافحة، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أما المعانقة والالتزام فتشرع للقادم من سفر أو من غيبة طويلة. المعانقة والالتزام تشرع للقادم من سفر أو من غيبة طويلة. ومن شر ما ابتلي به المجتمع في هذا الزمان معانقة النساء بعضهن بعضا والتزامهن بعضهن بعضا في الطرقات. تلاقي البنت من دول مقابلة زميلتها أو المرأة مقابلة زميلتها تخط بالحضن وتقبلها يمين وشمال وتخليها واقفة كده كم دقيقة كده إيه في حضنها في الشارع والناس كلها رايحة جاية يتفرجوا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فقد الحياء، والحياء والإيمان قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود احترام وتحية وتعظيم وطاعة وعبادة لله فسجدوا، وأكد ربنا سبحانه وتعالى سجودهم في مواضع أخرى بقوله فسجد الملائكة كلهم إيه؟ أجمعون، توكيد بعد توكيد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هنا يقول فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى أي امتنع أن يسجد، أبى أن يكون مع الساجدين، واستكبر تعالى وترفع وكان من الكافرين. كان في علم الله السابق من الكافرين أو وصار بعدم سجود إيه من الكافرين. طيب هل إبليس من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ جمهور العلماء على أن إبليس من الملائكة، جمهور العلماء على أن إبليس من الملائكة، ولكن الراجح أن إبليس ليس من الملائكة، وذلك لآية الكهف إلا إبليس كان من الإيه؟ كان من الجن ففسق أي خرج عن أمر إيه؟ عن أمر ربي إلا إبليس كان من الجن. يبقى هذه الآية صريحة في إن إبليس ليس من الملائكة إنما هو من الإيه؟ من الجن. والجن عالم غير عالم الإيه؟ غير عالم الملائكة. والجن خلقناه من قبل من نار الإيه؟ من نار السموم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما إيه؟ مما وصف لك. خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لك. فمادة الخلق غير مادة الخلق. ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك سجد الملائكة كلهم أجمعون بلا استثناء. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ربه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإن خالق فإذا كان إبليس ليس من الملائكة يبقى إذن إبليس مش مأمور بالسجود. لأن ربنا يقول إيه وإذ قلنا للملائكة وإبليس مش ملائكة يبقى الأمر لإيه لا يلزمه. الجواب أن إبليس كان من الجن لكن كان عايش في السماء مع الملائكة. كان عايش في السماء مع الملائكة. والإنسان لما يكون في بيئة لابد أن يخضع لتعاليمها وأنظمتها وقوانينها. الإنسان لما يعيش في بيئة ولو كانت غير بيئته لابد أن يخضع لتعاليمها وأنظمتها وقوانينها. الآن الهجرة الآن المفتوحة للشرق والغرب الآن. الآن مصري مقيم في السعودية. مصري مقيم في السعودية. هل يستطيع المصري الذي يعيش على أرض السعودية أن يخالف الأنظمة والتعليمات والقوانين بحجة أننا مصر أنا مالي ومالكو دي بلدكم ودي أنظمتكم أنتم لكن أنا ماليش دعوة؟ هل يجوز؟ لا يجوز. ما دام يعيش فوق أرض فهو خاضع لأنظمتها وإيه وتعاليمها وقوانينها. كذلك الأمر كان إبليس عايش مع الملائكة يبقى لما أمر الملائكة بالسجود هو معاهم يبقى لازم إيه يشمله الإيه الأمر. وبعدين جت الآية صريحة في إن الأمر كان موجه لإبليس في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إيه إذ أمرت. ما منعك ألا تسجد إيه إذ أمرت. يبقى كان في إيه كان في أمر لإبليس أهو. سواء كان أمر جماعي يعني كان للملائكة هو معاهم أو كوان سواء كان ليه إيه أمر خاص به يبقى في أمره. ما منعك أن تسجد ألا تسجد إذ إيه إذ أمرت. وبعدين لو كان إبليس يعلم إنه لما كان ربنا قال له ما منعك أن تسجد كان قال له يا رب أنت إيه أنت ما أمرتنيش يا رب أنت أمرت الملائكة ما أمرتنيش أنا. لكن إبليس اعترف إن هو مأمور وأنه بترك المأمور عاص وفاسق ولكن قال له إيه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من إيه من طين. فكان لعنه الله أول من قدم القياس على النص. كان إبليس لعنه الله أول من قدم القياس على الإيه على النص. ولا يجوز تقديم القياس على الإيه على النص. ما دام في نص يبقى لازم يسمع للنص ويطاع ولا يجوز أن يعترض على النص بالأقيسة والآراء الفاسدة. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما الذي منع إبليس من السجود لآدم؟ الكبر. قال أنا خير منه أنا خير منه. فرأى إبليس نفسه خيرا من إيه من آدم. فلما رأى تكريم الله لآدم وتفضيله حسده على ذلك فامتنع من طاعة الله عز وجل. فكان الكبر والحسد أول ذنب عصي الله به. أول ذنب عصي الله به والإيه هو الكبر والإيه والحسد. الكبر والحسد. ولذلك قالوا إذا كانت خطيئة الرجل في الكبر فلا ترجه وإذا كانت خطيئته في المعصية فارجه. يعني إذا كان ذنب الرجل في الكبر ده انفض إيدك منه مفيش فايدة في الخار. إذا كانت خطيئته في الكبر انفض إيدك منه مش هيرجع عن كبرياءه. وأما إذا كانت خطيئته في أي ذنب تاني فهذا يرجى أن يتوب من إيه من هذا الذنب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يبقى هنا فهمنا بقى إيه إن الله تعالى خلق لآدم بقى إيه زوجة، خلق لآدم إيه زوجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من إيه من ضلع، عند المرأة خلقت من ضلع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إيه زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله تعالى خلق آدم من طين، وخلق حواء من إيه من آدم، وخلقنا من إيه من آدم وإيه من آدم وحواء. يبقى اسكن أنت وزوجك الإيه الجنة. والجنة أي جنة؟ الجنة دي فين حتة الجنة دي اللي ربنا يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة؟ فين حتة الجنة ده؟ هي جماهير العلماء من أهل السنة على أن الجنة التي أسكنها الله آدم هي جنة المأوى، هي جنة الإيه؟ هي جنة المأوى التي وعد بها عباده الإيه؟ الصالحين. جماهير العلماء من أهل السنة على أن الجنة التي سكنها آدم هي جنة المأوى. وخالف المعتزلة والقدرية فزعموا أن الجنة التي سكنها آدم كانت جنة بالأرض. عارفين الجنة اللي هنقول على إيه؟ جنينة، جنينة بستان يعني. قالوا ما كانتش جنة المأوى، لأن ربنا قال اللي هيخش الجنة مش هيطلع منها، وآدم طلع منها، يبقى ما كانتش الإيه؟ ما كانتش الجنة، إنما هي كانت جنة باليمن بإيه؟ بأرض عدن، فما كانتش إيه جنة المأوى. هذا خلاف ما عليه جماهير علماء من أهل السنة والجماعة أن الجنة التي أسكنها الله آدم هي جنة المأوى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الإيه الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا منها رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا. وفي سورة طه قال له إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تقربا هذه الشجرة. يبقى الجنة كلها قدامك ايه، كل منها اللي انت عايزه، بس بلاش الايه بلاش الشجرة دي، ولا تقربا هذه الشجرة. خلي بالك النهي بالنهي عن الاقتراب أبلغ في النهي من التحريم، النهي عن القرب أبلغ في النهي من الايه من التحريم. ولذلك الحاجة لربنا ينهى عنها بقوله ولا تقربوا أشد في الحرمة من قوله إيه لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا. ولذلك مثلا ربنا قال إيه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالإيه بالحق. لكن بقى جاء في الزنا قال ولا تقربوا الإيه ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. إيه فهنا قال إيه ولا تقربا هذه الشجرة. ليه؟ لأن الاقتراب منها هيخليكوا إيه تاكلوا منها، وأنت منهي عن الأكل منها، فعشان ما تاكلش منها ما تجربش، عشان ما تاكلش منها إيه ما تجربش. ولا تقربا هذه الشجرة. فالنهي عن القربان من باب سد الذرائع، النهي عن القربان من باب سد الإيه من باب سد الذرائع، لأن الوسائل التي تفضي إلى الحرام يبقى حكمها ايه محرمة، والوسائل التي تفضي الى المباح تبقى ايه مباحة، والوسائل التي تفضي الى المعصية تبقى معصية، والوسائل التي تفضي الى الطاعة تبقى ايه تبقى طاعة. ايه وعشان كده النظرة حرام. ليه؟ لان النظرة تؤدي الى الايه تؤدي الى الزنا، فيبقى النظرة حرام. فربنا قال ولا تقربا هذه الشجرة. الأدب مع الله أن نسكت عما سكت الله إيه عنه، لأن تعيين الشجرة اسمها إيه وبتاعت إيه جنة على سعتها، الجنة كلها قدامك كل اللي انت عايزه هنيئا مريئا رغدا، بس بلاش الشجرة. ليه؟ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا أنت وزوجك من الإيه من الظالمين، أنفسهم بمخالفة أمر الله عز وجل. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فأزلهما يعني أزالهما ونحاهما، أزالهما وإيه ونحاهما. إزاي الشيطان أزالهما؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ وقاسمهما أي حلف بالله إني لكما لمن الناصحين. طب كيف إبليس بقى كلم آدم وحواء؟ كلمهما مشافهة مخاطبة، خاطبهما وكلمهما، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ وقاسمهما إني لكما لمن النصحين. يبقى هذا الكلام ما كانش عن طريق الوسوسة، إنما كان عن طريق الإيه؟ المشافهة والخطاب، كان عن طريق المشافهة والإيه؟ والخطاب. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه من نعيم الجنة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا خطاب للجماعة، يبقى مين بقى؟ آدم وحواء وإبليس. اهبطوا بعضكم، إبليس عدو الآدم وحواء وذريتهما، وآدم وحواء وذريتهما عدو الايه؟ لبعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر. لو كان ربنا سكت على كده ما كانت بقت الأرض ايه؟ مستقرنا، وما كانش فيه طلوع منه. لكن قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى ايه؟ إلى حين. ايش هو الحين دي؟ حين كل إنسان أجله، وحين الدنيا كلها أجلها الذي سماه الله ايه؟ لها. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم بعدما عصى الله عز وجل، وعصى آدم ربه فإيه؟ فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه بواسطة هذه الكلمات أو بسبب هذه الكلمات التي لقنه إياها، وهي إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أصل التوبة الرجوع، أصل التوبة معناها الايه؟ الرجوع. طيب الانسان يتوب والله ايه؟ يتوب عليه. فما معنى توبة الانسان وما معنى توبة الله؟ توبة الانسان رجوعه عن المعصية الى الايه؟ الطاعة. وتوبة الله على العبد رجوعه عليه بالفضل والايه؟ والاجر والثواب. رجوعه عليه بالفضل والاجر والثواب. لان الانسان لما عصى ربنا منعه الله ايه؟ فضله. فلما تاب الإنسان تاب الله عليه، يعني رجع عليه بإيه؟ بفضله وإحسانه وأجره وثوابه. إنه هو التواب الرحيم. قال العلماء توبة العبد تقع بين توبتين من الله عز وجل عليه. توبة العبد تقع بين توبتين من الله عليه، توبة التوفيق وتوبة القبول. توبة التوفيق وتوبة الايه؟ القبول. يبقى انت قبل ما بتتوب ربنا بيتوب ايه؟ بيتوب عليك. قبل انت بتتوب ربنا بيتوب عليك. كيف يتوب الله عليك قبل ان تتوب؟ يقدر لك الايه؟ التوبة، ويهديك اليها، ويوفقك ايه؟ ويوفقك لها. فيبقى تاب عليك اي قدر التوبة لك ووفقك اليها، فتبت فتاب عليك يعني قبل ايه؟ قبل توبتك. ولذلك ربنا يقول ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم لإيه؟ ليتوب. التوبة الأولانية هي توبة التوفيق. تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا تاب عليهم إنه هو التواب. التواب صيغة مبالغة في الإيه؟ في التوبة. إنه هو التواب. كم يتوب الله علي أنا، وكم يتوب عليك، وكم يتوب على جميع الخلق. يبقى هو إيه؟ هو تواب سبحانه وتعالى، وهو الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، تكرير للأمر، تكرير للأمر للتوكيل عليه. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى. ما المراد بالهدى؟ الرسل والكتب. المراد بالهدى الايه؟ الرسل والكتب. فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي، من تبع رسلي وصدق بكتبي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا ايه ولا يشقى. يبقى ربنا وعد من اتبع الهدى بأربعة حاجات: نفي الخوف، ونفي الحزن، ونفي الضلال، ونفي الايه الشقاء. ها، من اتبع الهدى لا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا ايه ولا يشقى. ونفي الخوف يستلزم ثبوت الايه الامن، ونفي الحزن يستلزم ثبوت الايه الفرح، ونفي الضلال يستلزم ثبوت الايه الهدى، ونفي الشقاء يستلزم ثبوت السعادة والراحة. السعادة والايه والراحة. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وايش الفرق بين الخوف والحزن؟ ايش الفرق بين الخوف والحزن؟ المكروه المنتظر يسبب ايه خوفا. المكروه المنتظر يسبب ايه خوفا، وبعد حدوثه ووقوعه يسبب ايه حزنا. واحد خايف من حاجه، خايف من حاجه تحصل، ايه يبقى في خايف من مكروه يصيبه، قاعد خايف قلقان، فاذا اصابه ما خافه اصابه الايه الحزن. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبذلك انتهى الحديث. قائل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومعنى إسرائيل عبد الله. ومعنى إسرائيل إيه؟ عبد الله. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإسرائيل معناه عبد الله. الله تبارك وتعالى يفتتح الحديث مع بني إسرائيل بقوله: يا بني إسرائيل. إسرائيل ده مين؟ يعقوب. ويعقوب ده إيه؟ نبي. يعقوب ده إيه؟ نبي. فبيقول العلماء: هذا من باب قولك للولد البليد الكسلان: يا ابن العالم، يا ابن العالم، ابوك كان عالم، انت طالع بليد ليه؟ ها؟ او تقول للبخيل: يا ابن الكريم، يا ابن الكريم، ابوك كان رجل كريم، انت طالع بخيل ليه؟ فربنا بيقول لهم: يا بني اسرائيل، يا بني اسرائيل، ابوكوا اسرائيل نبي الله، انتوا بقيتوا كده ليه؟ انتوا بقيتوا كده ليه يا بني اسرائيل؟ كما قال في سوره بني اسرائيل اللي ايه للإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني يا أولاد نوح، نوح كان عبد شكور، أنتوا ليه مش شاكرين لله؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي أنعمت إيه عليكم. قال العلماء: النعمة اسم جنس يشمل الإيه النعم إيه كلها. فما تقولش بقى النعمة هي وأنزلنا عليهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى، ده نعمة من النعم، لكن ربنا نعم وإيه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال العلماء: ذكر النعمة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ذكر النعمة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ذكر النعمة بالقلب أن تعتقد بقلبك اعتقادا جازما أن ما بك من نعمة فمن إيه؟ فمن الله وحده لا شريك له. تكون عندك يقين على كده، اعتقاد جازم أن ما أنت فيه من خير كل منين؟ من الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل ربي. هذا ايه؟ ذكر القلب. وذكر اللسان أن يلهج اللسان دائما بإيه؟ بالثناء والحمد إيه؟ على الله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله ربنا أعطانا من فضله، ربنا وسع علينا، احنا كنا فين وبقينا فين، ده احنا في ألف نعمة دلوقت. التحدث بنعمة الله إيه؟ شكر، وتركها كفر. وأما الذكر بالجوارح فهو أن تستخدم نعمة الله في طاعة الإيه؟ في طاعة الله، أن تستخدم نعمة الله في طاعة الله. يبقى ذكر النعمة يكون بالقلب بالاعتقاد أن ما بك من نعمة فمن الله، وباللسان بأن يلهج اللسان بالثناء على الله وحمد وشكره والتحدث بنعمه، وبالجوارح باستخدام النعمة في طاعة الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إيش عهد؟ إيه العهد؟ ما المراد بالعهد هنا؟ قال بعض العلماء هو المذكور في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخره. وقال بعضهم هو العهد الذي أخذه عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول أن الله أطلق العهد ولم يقيد، وعم ولم يخصص، يبقى ربنا يأمرهم بالوفاء بإيه؟ بكل ما عاهدوا الله إيه؟ عليه. يأمرهم الله بالوفاء بكل ما عاهدوا الله عليه. فإن العهد كان إيه؟ كان مسؤولا. إن العهد كان مسؤولا، فكل عهد عاهدت الله عليه فأنت مسؤول إيه؟ عنه. فيجب أن تفي بعهد الله. أوفوا بعهدي أوفي بعهدك. ربنا أعطاهم عهد وإيه؟ يجزيهم خيرا ويثيبهم خيرا، فهذا عهد. فمن وفى بعهد الله وفى الله له بإيه؟ بعهده. كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به إيه؟ شيئا. فمن عبد الله لا يشرك به شيئا أدخله الله إيه؟ الجنة، ومن لم يعبد الله أدخله الله إيه؟ النار. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وهذه الآية نص في أن الجزاء منين؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وإياي فارهبوني، وإياي فارهبوني، اخشوني وخافوني واحذروا غضبي وعقابي، وإياي فارهبوني. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معك، يعني وآمنوا بما أنزلت على عبدي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما أنزلته عليه مصدق لما أنزلته عليكم. اللي احنا قلنا كل الشرائع بتدعو إلى توحيد الإيه؟ توحيد الله تبارك وتعالى. كل الشرائع بتدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا ما في القرآن موافق لما في التوراة والإيه؟ والإنجيل. فلماذا تؤمنون بالتوراة والإنجيل وتكفرون بالقرآن؟ لماذا؟ لماذا تؤمنون بالتوراة والإنجيل وتكفرون بالقرآن؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معك ولا تكونوا أول كافر به. ولا تكونوا أول كافر بالإيه؟ بالقرآن وبالرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تكونوا أول كافر به. هل كان بنو إسرائيل أول من كفر بالقرآن وبالرسول عليه السلام؟ ولا في ناس كفروا قبله؟ مش مكة كفرت الأول؟ مكة كفرت الأول، مش كده؟ مش الرسول بعث في مكة وقعد 13 سنة فقريش كفرت به وكذبت؟ ها؟ أمال إيه بقى معنى ولا تكونوا أول كافر به؟ أي ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب. من إيه؟ يبقى المراد هنا أولية خاصة. أولية إيه؟ أولية خاصة مش أولية عام. ولا تكونوا أول كافر به من إيه؟ من أهل الكتاب. ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كل من ترك الدين من أجل شيء من حطام الدنيا فقد اشترى بآيات الله إيه؟ ثمنا قليلا. كل من ترك الدين من أجل شيء من حطام الدنيا فهو داخل في هذه الآية، ولا تشتروا بآيات إيه؟ ثمنا قليلا. ومرة تانية يأكد عليهم في الخوف والتقوى والخشية، وإياي فإيه؟ فاتقون، وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللبس معناه الإيه؟ الخلط. اللبس معناه الإيه؟ معناه الخلط. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ما تجيبوش مثلا صفة من صفات النبي في التوراة عندكم وبعدين تحطوا على انتوا صفات من ايه؟ من عندكم مخالفة لما في الايه؟ لما في التوراة. لا، لا تلبسوا الحق بالباطل. وكما انتم منهيون عن خلط الحق بالباطل فانتم منهيون عن كتمان الايه؟ الحق. فلا يجوز ان تكتموا الحق ابتداء، ولا يجوز ان تلبسوا الحق بالايه؟ بالباطل. يعني ما عرفتم من صفات النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة فلا ايه؟ فلا تكتموه، ولا تلبسوا الحق بالايه؟ بالباطل. ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي هذه الآية كلام كثير، وقد حان وقت الأذان، فلنكتفي بما قدر الله عز وجل، على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.